بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم ونكمل مع بعض خامس يوم رمضان. اخباركم ايه والهمم ايه والناس بذله مجهود وعايزين ربنا يغفر لنا السنه دي ويرضى عننا السنه دي ويرحمنا ويعتقنا ويعتق رقابنا ويغفر لينا. الناس اللي بتشوفنا ها الهمم عامله ايه والروح عامله ايه والايمان عامل ايه ربنا يتقبل. خدنا ماشيين مع قصص القران, خدنا لغايه دلوقتي قصتين في اول يوم كان مقدمه, وبعدين خدنا قابيل وهابيل على حلقتين, وبعدين خدنا قصه اصحاب الجنه على حلقه. واخدين بالكم وعمالين كل قصه مسك يعني نوع من مشاكل البشر, هي مغايات كل واحد عمال يشوف نفسه. فاكرين اول حلقه انا قلت ايه؟ كل واحد هيشوف نفسه في قصه او في اكتر من قصه. ولذلك اول يوم قابيل وهابيل وقعدنا نقول ها انت نفسك انهي نفس, مطمئنه ولا فيها كبر ولا فيها حسد ولا فيها بخل ولا فيها طمع ولا, وبعدين ها حتى رساله ثانيه قلنا للعراق وفلسطين ولبنان ودارفور والجزائر عايزين الاخوات يتعايشوا مع بعض, وبعدين رساله عن صله الرحم, وبعدين رساله في اصحاب الجنه اوعوا تاكلوا حقوق الغلابه, فين العطاء فين الصدقه, وبعدين ايه كميه الرسائل دي ومين بينفذ يا جماعه؟ فات خمس ايام مين كل حلقه بنقولها؟ فاكرين لما قلت لكم قصص القران هتصلح بيها حياتك؟ فاول حلقه انا قلت من اهداف البرنامج هتصلح حياتك بقصص القران, لان كل واحد هيشوف نفسه او يشوف حاجه ناقصه فيه زي حلقه النهارده ويقول انا عايز اصلح دي. فاكرين شعارنا ايه؟ شعارنا فاحيا بالقران. اكتبوا بقى الشعار تاني وراجعوه, فنحيا بالقران. وكل ما نقول قصه تراجعها في القران وتفتح وتشوفها انت وعيلتك وتقول انا هنفذ القصه دي النهارده, انا هصلح العيب دون. فنحب القران ونفهم القران ونعيش بالقران ويبقى شعارنا فاحيا بالقران يتحقق ان شاء الله. قصه النهارده قصه جديده, بعد جديد وزاويه جديده خالص, وقصه طويله الحقيقه, وقصه نزلت فيها صوره بالكامل. تخيل صوره بالكامل في القران في القصه دي, يعني صوره كامله صوره البروج, والنبي حكى القصه كمان, يعني نزلت كصوره والنبي حكى القصه. ولما تفتح كتب الحديث النبي حكى القصه في ثلاث صفحات. ايه ده؟ دي قصه طويله وقصه واقعيه وحصلت ومليانه احداث مؤثره تاثير بالذات هنشوف في الحلقه بتاعت بكره, ولذلك هنحكيها على يمين دي القصة. القصة النبي حكاها فين؟ حكاها في مكة, يعني الصورة مكية, صورة البروج أو مكية, والنبي حكى الحديث الطويل ده حكاها في مين؟ حكاها في مكة. حكاها لمين؟ حكاها لعلي بن أبي طالب الشباب الصغير, حكاها لسمية, حكاها لبلال, حكاها لصهيب, حكاها لهم. أنا متخيل وأنا بحكي لكم القصة النبي وهو بيحكيها لهم, ومتخيل عينين علي بن ابي طالب وهو بيقول له فهمت انت بتقول ايه يا رسول الله. ونفسي وانا بحكي القصه النهارده شباب يقول لي انا فهمت انت بتقول ايه. القصه وقعت في اليمن في منطقه اسمها نجران على حدود في السعوديه الان, وقعت سنه 523 ميلاديه, يعني قبل النبي ب 50 سنه, يعني قريبه قوي من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي بيحكيها للصحابه وهي قصه, فالناس كلها قاعده بتسمع زي ما انا نفسي ان انتوا تسمعوها كده. وانا لا اخفي عليكم ثم انا بحكي القصه متخيله رسول الله وهو بيحكيها صلى الله عليه وسلم. ولذلك انا مش هحكيها من القران الا بكره. انا النهارده وبكره عمال احكيها من النبي بيقول ايه، وهختم بكره ازاي القران حكاها. النهارده مش هنقولها من القران، النهارده هنقولها النبي قالها ازاي. ابطال القصه، على فكره القصه دي تنفع تبقى فيلم درامي مؤثر جدا. وانا انا بتكلم بجد، انا برجو كتاب السيناريو انهم يسمعوا القصه دي النهارده، لان فيلم القصه دي تنفع فيلم عالمي، وهي تنفع عالميه على فكره. على فكره من حلاوه قصص القران انها مش مقفوله على المسلمين بس. يا مسلمين انتوا ليه قفلتوا كتابكم على نفسكم؟ ده كتاب عالمي بيكلم العالم، انتوا اصحاب رساله عالميه يا مسلمين، ابتدت بالحمد لله رب العالمين واتختمت بقول اعوذ برب الناس، رساله عالميه والقصه النهارده عالميه. ابطال القصه، شخصيات القصه، ملك، ساحر، راهب، غلام عنده 15 سنة، أم، رضيع، جنود، الشعب، الناس. مين بطل القصة؟ الغلام اللي عنده 15 سنة. ده البطل، ده البطل. اسمه ايه؟ اسمه عبد الله بن ثامر، بس انا مش هقول اسمه تاني، مش مهم اسمه. ليه؟ اصل النبي ما ركزش على اسمه، ركز على كلمة الغلام 15 سنة. النبي بيكلمك اللي عندك 15 سنة، النبي بيكلمكم يا شباب، النبي بيكلم شباب الأمة، النبي بيكلم الشباب في القصة دي. البطل غلام، بطل قصتك أنا كأني شايف علي بن أبي طالب، أصله هو بيسمع القصة دي كان غلام. النبي بيكلمك يا علي، النبي بيكلمك يا عثمان يا عمر، النبي بيكلمكم يا شبابنا، القصة بتكلم الشباب. أنت البطل، أنت بطل القصة مش الملك ولا الراهب، العالم العابد مش هو البطل، البطل الغلام. يا رسول الله ايه الموضوع؟ الموضوع كن صاحب رسالة. انا بكلم الشباب اللي قاعد قدامي، احنا بنصور مع الجاليات المسلمة في اوروبا، وانا قدامي شباب دلوقتي حاضر من جمهورية الشيخ، وحاضر من الدنمارك، وحاضر من فيينا، وعشان كده صورنا السنة دي، احنا قلنا صورنا من المدينة ومن مكة، تعالوا نصور مع المسلمين في اوروبا. بس بنكلم العالم العربي وبنكلم شبابنا هناك وبنكلمهم هم هنا كمان. ايه الموضوع؟ خليك صاحب رساله. هو ده انا دلوقتي بقول لك النبي هيقول لك ايه في القصه، بلخص لك القصه. خليك صاحب رساله، وبكلم البنات كمان. اوعى تعيش تاكل وتشرب وتتجوز وتخلف وتموت، دي مش عيشه. انا اسف، دي مش عيشه الناس، دي عيشه كائنات اخرى. دي كلمه مؤدبه اللي انا بقولها. اوعى تعيش عشان تاكل وتشرب وتموت. ايه القصة؟ ايه الموضوع؟ موضوع القصة كن صاحب رسالة، عيش الحق، ضحي عشان الحق ولو بحياتك. ايه موضوع القصة؟ كل دي حاجات في القصة. واجه الظلم بس بحكمة لا للعنف، واجه الظلم، واجه الظلم لكن عنف لا. ما الواجه الظلم ازاي؟ بحكمة. ده موضوع القصة، دي قصة خطيرة. ده غير امبارح انت كنت بتكلمنا في العطاء والانفاق ودور الوالدين. قصص القرآن كده، كل قصة واخدة جانب اصلاح ناس، ده القرآن. لا القصة بتقول حاجة تانية كمان، الحياة قصيرة، اوعى تهين نفسك عشان ظلم او عشان اكل عيش. اوعى تهين نفسك، الحياة ما تسويش، كله ميت، الحياة ما تسويش، اوعى تهين نفسك. كل ده في القصة، كل ده في القصة. لا القصة بتقول حاجة تانية كمان، عشان كده هناخدها على يمين. ايه بتقول؟ ايه القصة؟ بتقول الاعلام ودوره. الاعلام ممكن يفسد الناس ويخدع الناس ويضل الناس، او ياخد بايد الناس ويصلح الناس، والاثنين موجودين في القصة. الاعلام اللي افسد عشان ناكل عيش على حساب الناس، والاعلام اللي صلح الناس عشان الخير. وازاي الناس تلفت على الاعلام الهادف اكتر ما تلفت على الاعلام المفسد؟ النبي حكى كل ده، القرآن فيه كل ده. ايوه بس احنا مش واخدين بالنا. يلا نحكي القصة. القصة زي ما قلت لكم هنحكيها على اليومين. النهاردة اعداد الغلام، ازاي اعد الغلام ليواجه الظلم، وبكرة ازاي الغلام واجه الملك الظالم من غير عنف. رهيبة القصة. يلا نبدأ. كان يا مكان، لا مش كان يا مكان، دي الحدوتة، ده دروس في العظم، في العصب، في عصب الأمة. كان في ملك اسمه ذنواس يعيش في اليمن سنة 523 ميلادية قبل النبي ب40 سنة. ظلم ظلم شديد، أكل حقوق الناس. وعلشان يقدر يغطي على انه بياخد حقوق الناس وبيظلمهم، لازم يبقى في مظلة كده يعني يستخبى فيها علشان الناس تسكت وتقبل ان هو بياخد حقوقهم. فنصب نفسه، عمل لنفسه منصب جديد، إله. نصب نفسه إله علشان ياكل ويقتل ويسجن ويبهدل، فعمل لنفسه منصب جديد، منصب الإله. فبقى الملك عامل مشكلتين، واكل حقوق الناس ونصب نفسه مكان ربنا، والناس عشان الملك خايفة من ظلم الملك قبلت ان الملك يبقى إله وسكتت وقبلت الظلم واتكلت حقوقها وسكتت خايفة وخلاص، ونسيوا ربنا ونسيوا لا إله إلا الله. بعد ما المسيح عليه السلام جذب لا إله إلا الله سنة 523 اليمن في الحتة دي، ده قال أنا إله، ونسيوا ربنا ونسيوا الكلام ده كله، وكل البلد بقت كده ما عدا واحد اللي باقي راهب. أطل القصة بيظهروا واحد ورا الثاني، راهب كبير في السن هو الوحيد اللي فاهم إن الملك كذاب ومخادع، وإن الملك منصب نفسه إله عشان ياكل حقوق الناس. الراهب في وسط ده كله، الراهب عارف ان في مشكلتين لازم يعالجهم. المشكله الاولانيه ان لا اله الا الله اتنفت، ربنا العقيده الايمان الدين. والمشكله الثانيه ان الناس مش عارفه تعيش، حقها اتخذت. فعايز يعالج مشكلتين في بعض، الاثنين الملك ركبهم في بعض، ازاي يفكهم؟ وعايز يعمل كده من غير عنف. هيعمل ايه الراهب؟ بدا الراهب يتكلم، بدأ يحاول يتكلم مع الناس، بدأت الناس تحصل همهمة في البلد، الحق، العدل، الحرية، الدين، ربنا، لا إله إلا الله. فالملك بطل، فخد واحد من هؤلاء اللي إيه اللي بيهمهموا بهذا الكلام، لسه الناس ما قامتش ولا حاجة بيهمهمة، فمسك واحد من دول من اللي مصدق كلام الراهب وقعد الراجل يقول له بس أنت مش إله، يقول له ما أنت ما بتعملش معجزات، ما في الإله بيعمل معجزات، أنت ما بتعملش معجزات. دي مين اللي خلاك تقول الكلام ده؟ لغايه ما دل على مين؟ على الراهب. فدل على الراهب، فالراهب هرب. الملك حس من جواه ان هو فعلا مش إله وان هو ضعيف، فعايز يعمل حاجه توري الناس ان هو قوي، عايز يعمل حاجه اعلانيه توري الناس ان هو قوي. قام جاي الساحر، دوره الساحر يقنع الناس ان ده إله. فبدا الساحر بالخدع يعمل حاجات، مش هو قاله ما بتعملش معجزات، يعمل حاجات يخلي يوهم الناس ان السحاب يتجمع، وبيعمل اسم الملك يعني ايه بالخدع. وانا طبعا كلام كله فاضي، والناس صدقت واتقتل الراجل اللي كان بيهمهم، وهرب الراهب من اليوم دون. مين كان قاعد بيتفرج على اللي بيحصل ده؟ ولد عنده 7 سنين، صغير لسه، او عنده 8 سنين، اسمه ايه؟ مش عايز اقول اسمه، انا عايز اسميه زي ما النبي سماه، الغلام، عشان كل شاب صغير دلوقتي بيسمعني يعمل ودانه كده. الساحر الملك انبسط منه، وبدا الساحر يكبر في مملكه الملك، وبقى عنده قصر، وبقى دراع الملك اليمين، وبدا ناجح، والناس كلها نسيت لا اله الا الله، والظلم زاد وحقوقها راحت. والراهب هرب، بس الراهب مطلوب، اللي يمسك الراهب له جايزه 1000 دينار، مليون للي يقبض عليه. الراهب هرب في كوخ او في مغاره على حدود المدينه، لكن لسه بيحاول يلاقي حد ولو واحد بس، اصل الراهب كبر وحيوت، واحد بس ينقل له رساله. وفضل وضع المدينه كده 7 سنين. الغلام دلوقتي عنده كم سنه؟ عنده 15 سنه. وده وضع المدينه، وده وضع المدينه. على فكره اوعى تفتكروا ان الملك مبسوط من الساحر، ده هو الوحيد اللي عارف سره، ده الساحر هو اللي عمله. الملك عايز فرصه يخلص فيها من الساحر، وده اللي بيحصل في كل عصر وفي كل زمان. الساحر ادى دوره، سمين مستعد يبيع دينه ويبيع خداع الناس علشان يقوي الملك ويوري انه احسن من الساحل اللي فات عشان يروح الساحل الماضي ويجي ساحل جديد. والساحل في كل زمان بيتغير، مره يكون فن ومره يكون مانشيتات ومره يكون تلفزيون ومره يكون اغاني. لكن تعالوا نسمع النبي بيقول ايه. كان في من كان قبلكم ملك وكان عنده ساحر. انا بحكي لك دلوقتي نص كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. كان في من كان قبلكم ملك. سمع سمية وهي بتسمع رضي الله عنها، شايف ابو بكر وهو قاعد، شايف بلال الضعيف هو بيسمع دلوقتي، شايف علي، شايف الزبير، علي والزبير وطلحة قاعدين بيسمعوا النبي، كل واحد فيهم 15 سنة قد الغلام. كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر. تحس ان النبي بيقول لك ملك الملك وسحر الساحر متلازمين، لان الساحر هو اللي بيقنع الناس عشان يفضل ملك الملك، وسيلة اعلان الملك. فقال الساحر ايها الملك اني قد كبرت، انا عجز. خلي بالك الراهب عجز والساحر ايه؟ عجز. اني قد كبرت فانظر الى غلام اعلمه السحر ليبقى ما تصنع وما تريد. فهمني الكلام؟ عشان يفضل اللي انت عايزه، هات لي ولد صغير، انا محتاج ايه؟ انا محتاج جيل جديد. السحر بيقول له عشان يفضل الفساد، السحر بيقول له عشان يفضل الظلم، السحر بيقول له عشان يفضل خداع الناس، محتاج جيل جديد اعلمه السحر. الملك وافق، فجاب له مين؟ جاب له البطل بتاعنا، هيظهر بقى في الصوره عبد الله. بقول لكم انا مين يكتب ده فيلم؟ فظهر الغلام عبد الله بن ثامر، هو دون اللي هياخده ويعلمه. وبدا الولد ذكي 15 سنه، فبدا يتعلم السحر وبدا يتعلم الخدع، ومشي خلاص بقى سكه الملك. هو اصلا ملوش يعني صاحب رساله ولا حاجه، يعني مش فجاه كتير ما البلد كلها كده. ومشي سكه الملك ودخل قصر الملك وشاف القبهه، ياه ده انا هبقى مكان السحر بعد كده وهعيش العز ده. لسه صغير حاجه تبهر طبعا، بيتزغلل العينين، بس يا ترى الحق اقوى؟ هنشوف. وحبقى مكان الساحر وبدا يتعلم الخدع وبدا يعرف يعملها وبدا يجيب السحر. الولد صافر. يقول النبي فكان الغلام اذا اراد ان يذهب الى الساحر مر على كهف الراهب. الراهب على اطراف المدينه والغلام غلبان، عيلته غلبانه ساكت بره، فكل ما يجي يروح لقصر الملك علشان يتعلم السحر يعدي على مين؟ ربك بيدبر. الملك يدبر والساحر يدبر وربك بيدبر، فيعدي على الكهف بتاع الراهب. الراهب هو كمان عايز يوصل الرساله بتاعته، زي ما الساحر بيراهن على الجيل الجديد، الراهب محتاج يوصل رسالته لانه كده وهيموت، فمحتاج جيل جديد. الراهب بدا ياخد باله ان في حد بيعدي، الراهب خايف ومطارد وجايز الف الف دينار انه يقبض عليه حلا او ميتا من الملك طيبه. فبدا يشوف ان في حد بيعدي، فبدا يرقب. ولد صغير شكله نبيه، شكله مجتهد، انا محتاج الجيل الجديد. فبدا الراهب ازاي اوصل للولد؟ انا عايز الولد ده دلوقتي. مين المعركه على مين؟ على الغلام. يا ترى مين اللي هياخده؟ الساحر ولا الراهب؟ يا ترى مين اللي هياخد الغلام عنده؟ الساحر ولا الراهب؟ يا ترى مين اللي هياخد الجيل الجديد؟ الساحر ولا الراهب؟ الايمان ولا الباطل؟ يا ترى يا شباب هتختاروا مين؟ يا ترى هتختار ترقص على الاغاني فيديو كليب؟ ولا هتختار الحق وتواجه الظلم وتشتغل عند الناس وتكشف الحق وتعيش برسالة؟ انت مين؟ انت الغلام ولا انت اللي مش هينفع يختاره لانه لا فطن ولا عايز يشتغل؟ الاثنين المعركة عليه. وصدقوني المعركة الان على الجيل الجديد، ومفيش امل للعالم العربي ولا للامة دي انها تقف على رجليها الا بجيل جديد يشيل رسالة. اللي عندهم 15 سنة و20 سنة، اللي كل فكرتهم يصاحب بنت ويجري ويلعب ويلبس مش عارف هدوم عاملة ازاي، وكل قضيتها تسمع اغنية. انا بكلم البنات كمان. الرهان على الجيل الجديد. يا رسول الله ده انت بتقول لنا كلام كبير قوي يا رسول الله. ده ديننا كبير قوي قوي قوي وعظيم قوي قوي، ده الاسلام كبير قوي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صدقوني اللي هياخد الجيل الجديد هو اللي هيكسب. انسوا القنابل والصواريخ والدولارات، اللي هياخد الجيل الجديد هو اللي هيكسب المعركه، المعركه الرهان على الجيل الجديد. الراهب عايز يوصل للولد ده، عايز يكلمه، بس هو مطالب، فنستني فرصه يكلم فيها الولد. لغايه الولد مره وهو رايح للساحل وقع في حفره، فراح له الراهب، الولد مش عارف يطلع، بص له وقال له طلع نفسك، خلي السحر يطلعك. مش عارف يطلع، السحر الوهم ما يطلعش. مد له ايده وطلعه، قال له الساحر علمك الوهم، الرقص على الاغاني الفيديو كليب علمتك الوهم، وانا هعلمك الحقيقه. لو عايز تتعلم الحقيقه انا الكهف بتاعي اهو. مغامره من الظاهر على فكره، الولد لو راح قال عليه 1000 دينار، وده ولد صغير. عمل ايه الولد؟ الولد طب الراهب سابوا الايه؟ سابوا الشباب عندهم ايه؟ حب الاستكشاف، مش كده؟ الراهب عمل كده، سابوا الحب الاستكشاف. هيجيلي هيروح مني فين؟ هيجيلي. الولد ذكي، اوعى شباب ما تقلدوش الولد. عمل ايه الولد؟ سال عليه الاول. اوعى كده تنصحه ورا اي حد يطلع متطرف، يطلع ارهابي يضيعك. لا لا لا لا لا، اوعى، خلي بالك، ده احنا عمالين بنقول وجه الظلم بس بحكمه. اوعى من التطرف، اوعى تبص تلاقي نفسك. لا، سأل عليه الاول، سأل على الراهب. لقى ايه اللي سأل على الراهب؟ كان راجل طيب بس عليه شبهات وعلامات استفهام كتيرة ومطلوب. الولد قرر يروح للراهب، عايز استكشف طبيعة الشباب. يا اهالي اوعى تنسى ان جزء من تكوين ابنك عايز استكشف، ولازم تتعامل معها بحكمة. عشان كده لازم تدرس فيه القيم والاخلاق وهو صغير، لان غصب عني وعنك مش هتعرف تحكمه، عايز يستكشف. ما عادش ينفع حكايه قاتل على اولادي، مش عايزهم يشوفوا الدنيا. الولد راح للراهب وبدا عايز يسال الراهب. على فكره جميل قوي الراهب، ما انزعجش من الشبهات وعلامات الاستفهام اللي حواليه. ليه ما انزعجش؟ ليه؟ ما قلقش من علامات الاستفهام؟ لا ما قلقش. ليه؟ لانه عارف في الاخر ان ربنا موجود، هيظهر الحقيقه. وده اللي حصل، الولد راح له. واللي بيتقال على الدعاء النهارده، وتفتح على الانترنت تلاقي واحد يتقال عليه كذا وكذا وكذا وكذا، ده بيكون بدايه الخيط اللي بيخلي الشباب عايزين يعرفوه عشان يوصلوا للحق ويتلغي التزييف والضلال. وصل الولد وبدا يسال، انت عندك ايه يا راهب؟ وبدا الولد يروح للاثنين، وبدا الراهب يقول للولد، والولد يساله ويلح عليه، طب اشرح لي، لغايه ما عرفه لا اله الا الله، وقال له الحقيقه كلها. الملك مش اله، واللي بيعلمه لك الساحر ده خداع من اجل خداع الناس، ده تزييف. الساحر بعدينه علشان يخدع الناس بفلوس ملهاش قيمه. بدا الراهب يحكي، بدا الراهب يقول، وبدا الولد يسمع، والولد بيتاثر، وبدا يحب يقول الراهب، وما بلغش عنه، وما خدش الجايزه رغم انه 15 سنه وغلبان. بس على فكره ما سلمش برضه للراهب، لسه بيروح للسحر. طبيعه الشباب، هو لسه متردد. ده ياكد لك ان الشاب ده مش معجزه. ليه بيحكي لك شاب زيه زيك يا عم؟ الولد لسه متردد، بيروح للسحر وبيروح للراهب، بيروح لده شويه وبيروح لده شويه. بدا الغلام، وعلى فكره النبي طول القصه مصر على كلمه الغلام. يقول النبي: فجلس الغلام يسمع الى الراهب، فجعل الغلام يسال، انا الحقيقه بقراها عشان يبقى نص كلمات النبي، فجعل الغلام يسال الراهب عن الله كلما مر به، فلم يزل به، فضل الولد ورا الراهب حتى اخبره الحق كله. قال له كل حاجه. قال له الملك بيعمل حاجتين، بيضيع لا اله الا الله وبيغش الناس وبياكل حقوق الناس. توطدت العلاقه بين الراهب والغلام، بقى بيلتقوا مرتين في اليوم. ايه امتى مرتين في اليوم؟ وهو طالع من بيته رايح للقصر الملك يتعلم السحر، وهو راجع من السحر راجع لبيته، ما هو في السكه، فبيعدي على الراهب صبح وبالليل. ممكن اسالك سؤال؟ انت عايش ليه بقى؟ يا شباب يا اللي قاعدين قدامي واللي بتشوفوني، انت رسالتك ايه في الحياه؟ انت عايز ايه؟ اوعى تعيش تاكل وتشرب وترقص على اغاني وتتجوز وتخلف وتموت، او بلاش ترقص، انا اسف يا سيدي، اوعى تعيش للا شيء. عيش رسالة، تعلم من ريك، شيل الحق، شوف جمعية خيرية تشتغل فيها، تساعد غلابة، تساعد أيتام، شوف إيه تقدر تصلحه ببلدك وأعمله، شوف صناع اشتغل معاهم، شوف أي حاجة، اعمل حاجة، اوعى تتفرج، واجه الظلم، اشتغل عند الناس ما تشتغلش عند الظالمين، اعمل الحق، كن صاحب رسالة. دي معاني بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لك ان هو ها بيروح ويرجع من عند الغلام، مازال متردد بين الاثنين. له حق الحقيقه، يعني ليه؟ تخيل، تخيل واحد 15 سنه شاب عادي، لا نبي ولا بتاع معجزات، الراجل عايش في كوخ والساحر في قصر الملك، واحد بيعلمه الخدعه، واحد بيقول له كلام عن الحقيقه، واحد في ايده كل السلطه، الساحر، واحد مطارد في كهف. تخيل واحد يشوف الصورتين دول كل يوم. على فكره ده كويس، مش احنا قلنا الحلقه دي اعداد للغلام؟ ده بيتفرج على الدنيا اللي فيها. اوعى اولادك يطلعوا مغلقين، مش عارفين في ايه في الدنيا. طب هيواجهوا ازاي؟ ما هو ما يعرفش دنيا. ها؟ فاهمين انا عايز اقول لك ايه؟ الولد شاف كل حاجه في الاثنين، ما هو ده اعداد ربنا. ما تطلعش ابنك مأخوذ، ما يفهمش الدنيا فيها ايه؟ صفره، خليه يشوف. مش معنى كده بقول لك يعمل معاصي، ده انا بقول لك يبقى صاحب رساله، بس يفهم الدنيا فيها ايه، ما تطلعوش قصه مغمضه. فالولد بيروح هنا وبيه هنا، شاف المتناقضات، يعني بيتلقى من مصدرين متعارضين. يعني بيتلقى من اقصى اليمين ومن اقصى الشمال وبيسمع الاثنين، فالدماغ كبرت. كل ده اعداد للغلام. اه، وبيقابله مرتين. على فكره الراجل جميل قوي. حد يقول لي جميل ليه؟ عمره ما قال له ما تروحش للساحر. طب مفتح، اغرس اللي انت عايزه في ابنك وسيبه لفطرته، ما تخافش، الشباب هيختار. انا متاكد الشباب هيختار، وهيختاروا الحق، ومهما كان الظلم والباطل ملعلع وجميل واعلامه حلو، في فطره في الاخر، فطره لا اله الا الله في النفوس، ما تخافوش، انا مش خايف، الشباب هيختار وهتشوفوا. الغلام لسه متردد. ها، بدا الراهب يعلمه. بتعلمه ايه يا راهب؟ بيعلمه الحق، بيعلمه عيش الناس، حب الناس، بيعلمه الدنيا قصيره، ضحي من اجل الحق. ايه يعني الدنيا؟ كله ميت، كله رايح، بس عيب لما تروح وانت مالكش قيمه، هين عشان تاكل وتشرب وتطاطي وانك تبقى رافع راسك. علمه كده، علمه لا اله الا الله، علمه ما تخافش الا من خلقك، ما تخافش من الناس، علمه وازن وخليك مرن. ما هو ممكن يعلمه خليك جامد كده فيبقى يتكسر، فاهمين الناس اللي هي ايه؟ هو كده، لا، ازاي تبقى مرن؟ ده اداله دروس. وبعدين خلي بالك، عايز تروح للساحر روح، ما قالوش الراهب حرام السحر كفر، ما عملش معاه كده، عايز تروح روح. احترم عقله، احترموا عقول الشباب عشان يسمعكم، احترم عقله فالشاب احترمه. يا اباء عملوا ولادكم كده، ممنوع من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، طب ممنوع من اثنين لكن مش معسكر، عشان يحترمك ويحس انك بتحترم دماغه. الراهب ذكي، عمل الحكايه دي. يعني كانت النتيجه ايه؟ الولد بيسمع للراهب دلوقتي وبيحضر له الولد، والراهب ما منعوش وسابه لاختياره وفطرته. احنا واقفين فين دلوقتي؟ احنا واقفين ان الولد خلاص سمع من الاثنين هيختار. هتختار مين يا غلام؟ هتضحي بالجوزه الالف الف دينار؟ هتضحي بمستقبلك اللي هتكون فيه ساحر عظيم ودراع الملك اليمين؟ ولا تختار الكوخ المطارد؟ تختار مين يا غلام؟ الاثنين قدامك، تختار الحق ولا تختار الهمبكه والباطل؟ عايز تختار مين؟ تعالوا نشوف الغلام هيختار مين ويختار ازاي بعد الفاصل ان شاء الله. في كل حرف سواد جواك سطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب فيها عظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نكمل مع الغلام والساحر والراهب. بطلنا غلام 15 سنه، مش بطلنا، البطل اللي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم. الغلام الان متردد بين الاثنين، بيروح لدون وبيروح لدون، بيتلقى من مصدرين متعارضين، الساحر والراهب. هتختار مين يا غلام؟ هتختار مين؟ عارف ان الساحر الراهب مطارد ومستقبله مع الساحر، لكن وعلى فكره الغلام متردد حتى هذه اللحظه، الغلام ما حسمش، وده يؤكد لك ان ولد زيك وزيه زيك، شاب زيك، وبيمر بالاختيارات، عايز ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لك وبيقول لك فكان الغلام، بص بيقول لك ايه؟ فكان الغلام اذا اتى الساحر تأخر. ليه؟ لأن عند ظهر فضربه السحر. فإذا عاد إلى أهله ليلا تأخر، لأنه عنده مين؟ عند الراهب، فضربه أهله. الغلام رايح جاي رايح جاي، فالضرب جاي لا مش قادر، فاشتكى إلى حيسكن. عنده ثلاث جهات، الساحر وأهله والراهب. هتشتكي مين يا غلام؟ مشكلة شخصية، هتروح لمين؟ عايز تعرف أنت ناجح ولا لا؟ شوف أنت هتروح لمين. عايز تعرف أنت ناجح مع أولادك ولا لا؟ شوف ساعة المشكلة بيروح لمين. فراح لمين؟ راح للراهب اللي ما بيضربوش. يا خساره ما راحش لاهله، اصل اهله ما استوعبوش، ضربوه، الضرب انشلك مش حل. وما راحش للساحر رغم كل سلطته، لان الساحر بيضرب والساحر مش حنين. اذا كان الساحر اصلا بايع فكرته، هتروح لمين يا غلام؟ هروح للراهب. فاشتكى الى الراهب، راح للراهب قال له انا مش عارف اعمل ايه. فالراهب قال له الحل. الراهب جامد قوي على فكره. قال له اذا تأخرت في ذهابك الى الساحر فسألك فقل اخرني اهلي، واذا تأخرت في العودة الى اهلك فقل اخرني الساحر. واقول حاجة للاباء، ما تضطرش ابنك انه يقولك حبسني الساحر وحبسني اهلي. خليك اب صديق، خليكوا حبايب عشان يسلمك. الزمن بصعب صدقني، احنا في زماننا كان ممكن غير كده، دلوقتي لا. وصل الولد انه بدأ يعمل الحكاية دي. ايه الوضع حاليا؟ الوضع ان العلاقة بين الراهب والغلام توطدت قوي، ده اشتكاله هو. دليل نجاح الراهب ان الولد اشتكى مين؟ اشتكاله هو، يبقى انت نجحت. دليل نجاحك كداعية ان الناس تتصل بيك على الانترنت تحكي لك مشاكلها الخاصة. دليل نجاحك كأب او كأم، ابنك بيحكي لك مشاكله. وصلنا لغاية فين؟ الولد تعب بقى، تعب من ان الصراع اللي جواه. على فكرة جواه صراع، على فكرة هو ما اختارش لغاية دلوقتي، يعني هو لغاية دلوقتي ميال لظاهر صح، بس ما اختارش، لسه مش صاحب رسالة. بس اتعلم خسارة يا شباب يبقى عندك 23 سنة وما خدتش كمية الخبرة اللي خدها الغلام في سن 15 سنة. ده تودك، ده مجهول اصلا، ده بيشتغل تعبان على روحه، تعبان على نفسه، اشتغل وانت ما بتشتغلش، قاعد في الصيف تعمل ايه ولا حاجة؟ اصل انا بدرس وبعد كده، طب وبالليل بتعمل ايه ولا حاجة؟ لا لا لا، ده تعب على نفسه. ايه شباب عشان خاطر يشتغلوا، تعبوا عشان ما حدش بيكبر لوحده. اوعى تفتكر ان في واحد كبر من غير ما تعب على نفسه. الحلقه دي عشان تعرف انت ما تعرفش في ناس تعبت قد ايه، اتمرمطت، ما انا نفسي قد ايه عشان يطلع الكلام ده. فارجوكوا اتعبوا، عايز تكبر، عايز تنجح في حياتك العمليه، اتعب على نفسك وشوف دنيا، بس حصن نفسك بالايمان عشان تبقى بتشتغل عند الناس مش بتشتغل عند الظالمين. ايه الوضع الان وايه وضع الغلام الان؟ تعب بقى. انا عايز اعرف الحق مين الصح ومين الغلط. ففي يوم ماشي الغلام والحكايه دي تعبان، عايز اعرف الحق، حصل ايه؟ لقى صوت ناس بتصرخ. الناس عارفه ان الولد ده ايه؟ تلميذ الساحر، يعني الولد تعين الناس ايه؟ ساحر صغير، ده الايمج، دي الصوره بتاعته. فالولد معدي لقى ناس بتصرخ، في ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما الولد يمر في الطريق اذا بدابه اسد يحدث الناس عن الطريق، مانع الناس انها تعدي. الناس بتسقي من بير ميه، الناس بتشرب منه ميه، الاسد واقف قدام البير ويبدو انه خايف يتحرك، فعمال يزقر والناس خايفه وعيال بتعيط عايزين يشربوا مش عايزين يوصلوا للبير بتاع البلد. الاسد منع الناس. فالولد جات في دماغه فكره، ايه اليوم؟ بصوا بيقول ايه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الغلام: اليوم اعلم ايهم احب الى الله، الساحر ام الراهب. هتعرف الناس ازاي؟ هخدم الناس دول؟ اكيد لو ساعدت الناس ربنا هيعرفني الحق. ده وصل لنقطه خطيره، ساعد الناس عشان تعرف الحق، اخدم الناس ربنا يوريك الحق. ازاي وصل للفكره دي؟ ما هو بقى خبرات. ايه ده؟ هو الحق بيتعرف لما نخدم الناس؟ اسهل طريقه توصلك بالحق. متلخبط لا يا صحابي بيودوني للفساد والضياع، وعايز اشتغل اعمل حاجه للخير، عايز اعمل حاجه مع جمعيه رساله، عايز اعمل حاجه مع الله، عايز اعمل حاجه ومتلخبط مش عايز اروح مع مين. اخدم الناس، اخدم الناس، ربنا هيوريك الحق. معقوله؟ ده اللي النبي بيعلمه لنا من الغلام. فعمل ايه؟ يقول النبي فاخذ حجرا وقال اليوم اعلم ايهم احب الى الله. شوفوا يبقى متردد ولا لا؟ شفتوا كلامي؟ الساحر ام الراهب؟ وبص للحجر وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر. بدا بمين؟ متردد النبي بدا بالراهب، يعني لو اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه بهذا الحجر. صعبه، ده اسد يتقتل بحجر. يا رب وريني ايه، يا رب انا تعبت يا رب عايز استريح وريني ايه. فاخذ الحجر ودعا والقى الحجر فوقع الحجر في فم الدابه فماتت. فقال الناس ساحر عظيم ساحر عظيم، اما هو فقال لا اله الا الله. قالت الحق. يوم فاصل في حياة الغلام، لا إله إلا الله. يا استريح، انتوا قولوا، انتوا قولوا ساحر. صحيح انا هبقى محتاج اغير نظرتكم والإنش ده، الحلقة الجاية هتشوفوا ازاي هيغير من انا مش ساحر، بس انا عرفت الحق لا إله إلا الله. طلع يجري فرحان على مين؟ على الراهب. فعاد الى الراهب. انتوا متخيلين سيدنا علي بن ابي طالب وهو قاعد بيسمع؟ شايفين يا شباب زبير وهو بيسمع؟ فاهمين يا رسول الله انت بتقول ايه؟ انا مش هبيع الحق، مش هبيع رسالتك يا رسول الله. ده بيكلمهم عن نفسه، خلي بالك. النبي بيقول لهم تختاروا مين؟ ده كانه بيقول لهم تختاروا قريش ولا تختاروني؟ هي بيحكيها لهم عشان كده، وبيحكيها لنا عشان كده. اختار الغلام، ما تخافوش، الجيل الجديد هيختار ان شاء الله. بقى يا غلام هتفضل الكوخ، وتفضل الرسالة، وتفضل الحق، وتفضل خدمة الناس عن كل مباهج الساحر والملك. ما تخافوش على الشباب، الرهان على الشباب ان شاء الله هيقول هيختاروا الخير. راح للراهب فقص عليه ما حدث، حصل كذا كذا كذا كذا. فنظر اليه الراهب وقال اي بني، اللي انا بقوله ده نص كلمات النبي، اي بني انت اليوم خير مني. البطل هو الغلام مش الراهب. أنت اليوم خير مني. خلي بالكوا، هو مش خير منه في العلم، الراهب أعلم طبعا. ما الخير مني في إيه؟ في خدمة الناس، في التواصل مع الناس. أنت عرفت السكة للإصلاح، الخيرية بمين يخدم الناس. أنا انعزلت، الراهب بيقول له كده، أنا انعزلت، أنا فكوخ، لكن أنت دخلت في وسط الناس هتنجح. أنت اليوم خير مني. ليه خير مني؟ انت اخترت خدمة الناس وعرفت الحق بخدمة الناس، ربنا مش هيسيبك. انت اليوم خير مني، انت ما اخترتش الملك ولا الساحر، انت ما اخترتش الفلوس، انت ما اخترتش الجايزة، انت اخترت ربنا. يا شباب اسمعوا النبي، انسوا النسيحيش، حاول تتخيل انك سامع رسول الله بيكلمك. قلبنا ايه يا رسول الله؟ انت بتقول لنا الكلام ده ليه يا رسول الله؟ انا فاهم خالص، انا حسيت خلاص حياتي كوم قبل القصه بتاعه النهارده، ومن النهارده كوم تاني. انت اليوم خير مني. بس شوفوا اخلاص الراهب مخلص قوي. خلي بالكوا الراهب ذكي. ليه ذكي؟ لما قال له انت خير مني الراهب فاهم يعني ايه. فاهم الدابه كانت منع الناس يوصلوا للخير، والملك منع الناس يوصل للخير. وانت قضيت على الدابه وخلصت الناس من الدابه، انت اللي هتخلص الناس من الظلم. أنت اليوم خير مني. وحتى حلوة كمان، الراهب ده مخلص قوي، بيقول له أنت أحسن مني. أنت آخر مرة سمعت أستاذ بيقول لتلميذه أنت أحسن مني؟ أنت آخر مرة في الجامعة أستاذ قال لي، أنت آخر مرة في المدرسة، أنت آخر أب قال لابنه أنت خير مني، أنت آخر أستاذ بيعمل دراسات عليا قال لمعيد عنده أنت خير مني. أنا نفسي أسمعها، يعني نفسي مرة واحدة أسمعها. وعلى فكرة هو لو بقى خير منك ده امتداد ليك، يعني أنت لو حسبتها أنت كسبان برضه. ساعات امهات تكلمني في التليفون تقول لي ادعي لابني يبقى كويس كده زيك, اقول لها يا رب يبقى احسن مني, تقول لي لا لا لا انا ما اقصدش, اقول لها انا كده ما اقصد, ما هو لو بقى احسن تبقى زفانا مكملة. انت اليوم خير مني. وقال له اخر كلمة بقى, دي اخر حتة في اعداد الغلام, وانك ستبتلى. انت مش اخترت تصلح, انت مش اخترت تعيش للناس, مش تعيش للظلم, ستبتلى. مش قررت تحمل الحق, ده الطريق. خلي بالك انا بديك اخر رسالة عشان لو مش عايز ما تخش ما تواجهش, ستبتلى. وده كلام لكل صاحب رسالة وكلام للشباب, ستبتلى. هي هي هي كده, ما تنفعش. فاكرين النبي لما اول ما جات له رسالة وجبريل فورق ابن نوفل قال له سيخرجك قومك فتطلع من بلدك, قال له او مخرجية هم, طب ليه عملت ايه عشان اطلع؟ وستبتلى. قالوا سلام مين؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ازاي يعني؟ ولقد فتن الذين من قبلكم بفتنه في الكون فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. انت اليوم خير مني وانك ستبتلى, فاذا ابتليت فلا تدل عليك. ايه دي, خوف ولا خطه؟ ما قالوش. ممكن تكون خوف. هنعرف في الحلقه بتاعت بكره. شوف انا كل شويه بقول لكم هنعرف في الحلقه بتاعت بكره, اصل بكره مفاجآت. ولا دي خطه؟ خطه ليه؟ عشان لو انت حصل لك حاجه يفضل في حد بيوفر الحق. هنعرف. خلاص خلص اعداد الغلام الفصل الاول, خلص. ها خلصت الحلقه. ايه ايه بكره؟ خطه الغلام. هيحط خطه, بس شرط الخطه ايه؟ لا للعنف, نعم للحكمه, لا للطهور, لا للحماسة الزائفة. كن إيجابي لكن اوعى تفسد في بلدك. كن صاحب حق وواجه الظلم لكن اوعى تخرب في بلدك. اوعى الدم, اوعى صراع الأشقاء. فاكرين آدم قابيل وهابيل؟ اوعى تقول أصل أنا بعمل الحق فنلاقي عداء, فنلاقي فتنة طائفية, فنلاقي صراع بين الأشقاء. اوعى تعمل كده, اوعى. ده شرط الغلام وده شرط النبي وهو بيحكي لك القصة دي. يا ترى بكرة هيحصل ايه؟ هنعرف. فاضل حاجة, جاهزين شغل رمضان والعبادة شغالة يا جماعة والعبق وكده. معلش انا يعني في الاخر كده, ربنا يفتح علينا وعليكم ويبارك فيك وفينا. النهاردة على عمرو خالد بطنيت الساعة 12 ونص بالليل بتوقيت القاهرة. الحلقة هتلاقوها صوت وصورة, الحلقة صوت وصورة وداونلود ومترجمة, كله موجود على عمرو خالد بطنيت. وانا موجود معاكم 12 ونص بالليل. اللي عايز يعمل معايا يتكلم معايا احنا بقى موجودين صوت, او اللي عايز يبعث رسالة مكتوبة ونعمل الشات انا تحت امركم بالليل. ربنا يفتح علينا وعليكم, اني داعي فامنوا. يا رب يا ذا الجلال والاكرام, يا ارحم الراحمين, يا اكرم الاكرمين, يا اجود الاجودين, يا رب أمة حبيبك محمد يا رب, يا رب شباب المسلمين يا رب, يا رب لك الحمد, لك الحمد على الإسلام, لك الحمد على ما أهدانا النبي صلى الله عليه وسلم من علم ومن هذا الحديث. يا رب يا رب الشباب, شباب المسلمين, شباب الأمة يا رب, يا رب أصلحهم. نستغيث بك في هذه الليلة من رمضان, ولدنا يا رب, ولدنا يا رب لا يحسدوا. يا رب نستغيث بك, لا ندعوك في هذه الليلة إلا بهذه الدعوة. يا رب في هذه الليالي المباركة ولدنا يا رب, ولدنا لشرب مخدرات, احفظهم احفظهم يا رب. بناتنا اللي ضاعوا يا رب, يا رب يا رب ورينا في رمضان آية في بيت الشباب, آية آية من عندك يا رب, آية. اجعل رمضان هذا العام نهاية أحزان المسلمين يا رب, يا رب يا رب. لا يأتي العيد إلا والإسلام عزيز عزيز عزيز. ارحم أمة حبيبك محمد يا رب, أمة حبيبك. دينك من له غيرك يا رب, دينك من له غيرك يا رب. ولدنا ولدنا يا رب, ارحم أمهات ولدهم بعدوا وعقوهم وانصرفوا عنهم يا رب. خرج من ولدنا زي هذا الغلام, خرج من شبابنا زي هذا الغلام يا رب. اجعلنا نحمل الحق والخير يا رب. اهدنا يا رب, اهدنا, اصلحنا اصلحنا, اغفر لنا يا رب. في رمضان السنة دي اهدي الاف الشباب ليحملوا الخير. بعد رمضان اجعلها بداية عزة ونهضة للأمة يا رب. ساعدنا يا رب, وضع المسلمين يا رب. نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. انت رب العالمين, انت رب المستضعفين, وأنت ربنا إلى من تتركنا يا رب؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عن المسلمين، عن شباب المسلمين، ارحم أمة محمد. ربنا إننا مغلوبون فانتصر. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغث المسلمين، يا مغيث أغث المسلمين، يا مغيث أغث المسلمين. يا رب العراق احفظ العراق، يا رب لبنان احفظ لبنان، يا رب دارفور احفظ السودان، يا رب بلدنا، يا رب احفظ مصر والجزائر والمغرب، يا رب اخواتنا في فلسطين احفظهم، ولادنا وشبابنا. يا رب استجب، استجب دعاء هذه الليلة، اجعلها ليلة إجابة، احفظ شبابنا، اجعلها ليلة عشق. يا رب اعتقنا، اعتقنا الليلة، اعتقنا، بلغنا ليلة القدر، سامحنا، ارضى عنا، نزل رحمتك على الأمة يا رب، على ولادنا، على الأمهات والآباء، على البيوت يا رب، رحمتك نزلها اليوم على كل بيت بيسمعنا الليلة يا رب. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الدليل في طريق التوحيد، دين اللي نسكنه ونتحلى فيه، وكل كبر في أرض الله. كل حرف سواد بالسطر معجزة، كل قصة جوا الكتاب في عبارة.